تفسير الآية 88 من سورة النساء، يقول تعالى: فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من فئة المسلمين الذين يحسنون بتوازن التعامل مع المنافقين، فيقبلون منهم الظاهر لهم من أقوالهم وأفعالهم، ولكنهم يحذرونهم أشد الحذر، فلا يتخذون منهم أولياء، أي لا يتداخلون معهم ولا يحبونهم ولا يبوحون بأسرارهم لهم ولا يتخذون منهم معاونا أو مستشارا أو نحو ذلك، وإنما يعاملونهم فقط بالإحسان الذي طلبه منهم الإسلام، بينما هناك فئة من المسلمين لا يفعلون هذا، فنبههم سبحانه لخطرهم فلا يغفلون عنهم، وذلك لأنهم يخفون الشر والعداء ويظهرون كذبا الخير والولاء. هذا ومعنى قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي هذا سؤال لإنكار ورفض تعدد آراء المسلمين في شأن بعض المنافقين الذين يظهرون الإسلام وهم يخفون الكفر، حيث هم غير مسلمين، لا مجرد عصاة يخالفون أخلاق الإسلام، ولكنهم مسلمون، وهو سؤال أيضا للوم بعض المسلمين الذين يحسنون الظن بأمثال هؤلاء، مع أن أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم تدعو بوضوح إلى سوء الظن بهم وشدة الاحتياط عند التعامل معهم. أي لقد ذكر ووضح لكم في القرآن الكريم أيها المسلمون الكثير من أحوال وصفات المنافقين، بما يكشف عن سوءهم ومكرهم ويدعو إلى الحذر منهم. وإذا كان هذا هو حالهم، فما الذي جعلكم تختلفون في شأنهم وحالهم إلى فئتين؟ فئة أي مجموعة منكم تحسن الظن بهم وتدافع عنهم، وفئة أخرى سليمة صائبة الحكم عليهم، حيث لما ظهر شرهم لم تقبل عليهم وأعرضت عنهم وأخذت حذرها منهم. فالآن أيها المسلمون، بعد أن انكشف حال أولئك المنافقين أن نفاقهم من النوع الذي يخفي كفرا لا مجرد العصيان، عليكم أن تتركوا الخلاف في شأنهم وأن تتفقوا جميعا على أنهم بعيدون عن الحق والإيمان، منغمسون في الضلال والبطلان، وأن تحذروهم تمام الحذر. قوله تعالى: والله أركسهم بما كسبوا، أي هذا مزيد من التأكيد على الإنكار والتعجب السابق، أي كيف تختلفون في شأن أمثال هؤلاء المنافقين، والحال والواقع أن الله قد أظهر إركاسهم أي ارتدادهم وانقلابهم للكفر، من الركس أي قلب الشيء على رأسه وتحوله من حال حسن إلى حال سيء، بما كسبوا أي بسبب ما عملوا من سوء، أي بسبب كفرهم واختيارهم إياه بكامل حرية إرادة عقولهم وإصرارهم عليه ونشره ومحاولاتهم منع نشر الإسلام وتشويهه والإساءة إليه والاعتداء عليه وعلى المسلمين وفعلهم الشرور والمفاسد والأضرار، فهو سبحانه يظهر كل هذا السوء الذي يخفونه بين الحين والحين في فلتات أقوالهم وأفعالهم السيئة، لأن هذا السوء من كثرته لا يستطيعون إخفاءه لفترات طويلة وعن الجميع، وذلك حتى تعلموهم وتحذروهم وتعاملوهم بما يناسبهم. قوله تعالى: أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أي هذا مزيد ومزيد من التأكيد على الإنكار والتعجب السابق، أي هل تريدون أيها المسلمون أن ترشدوا إلى الإسلام من أضله الله؟ إن من يختار بكامل حرية إرادة عقله الضلال، أي الضياع، أي الشر والفساد، فلا يمنعه الله ويشاء له هذه الضلالة، أي يتركه فيها دون عون، لما يراه مصرا تمام الإصرار، حريصا تمام الحرص عليها، دون أي بادرة منه ولو بخطوة واحدة نحو الخير، حتى يعينه على بقية الخطوات، وهو الذي يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بل من شدة غضبه عليه بسبب شدة إصراره ييسر له هذا الشر الذي هو فيه، فكأنه هو تعالى الذي يضله، ولكن الواقع أن هذا الضال هو الذي اختار بكامل حرية إرادة عقله هذا الذي هو فيه، فكيف يهتدي بعد ذلك؟ ومن ذا الذي يستطيع هدايته وإرشاده وزحزحته عن ضلاله؟ قوله تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي وكيف لكم ذلك والحال والواقع أن من يضلله الله هكذا بسبب حاله هذا، فلن تجد له أيها المسلم طريقا لهدايته بأي حال من الأحوال.